أكاد وأخواتها. سأعلقها لاحقاً في الكشك. متوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وتكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق، والله أعلم. أوشك الوقت يداهمني، علي إدخال لوحتي وأدواتي. أوه، المطر ينهمر. أوه، كادت لوحتي تبتل. ها كادت تبتل، لكنها لم تبتل بالفعل، ففعل كاد دل على اقتراب اللوحة من البلل، ولكنها لم تبتل بالفعل، وهو فعل من الأفعال الناقصة، وسميت بالأفعال الناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها، أي لا تتم الفائدة بها والمرفوع بعدها، بل تحتاج مع المرفوع إلى منصوب. فإذا قلت كادت الريح وصمت، فإنني أحتاج إلى منصوب لتتم الفائدة، كأن أقول كادت الريح تدمر الشجرة. والأفعال تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ولكن يشترط في خبرها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع. وهناك أفعال أخرى كاد تندرج ضمن الأفعال الناقصة وتلتقي مع كان وأخواتها في أمور وتفترق عنها في أمور، ونسمي هذه الأفعال كاد وأخواتها. وتنقسم كاد وأخواتها إلى ثلاثة أقسام: أفعال المقاربة، أفعال الرجاء، أفعال الشروع. فأما أفعال المقاربة فهي التي تدل على قرب وقوع الخبر، وهي كاد، أوشك، كرب. وأفعال الرجاء هي ما تدل على رجاء وقوع الخبر، وهي عسى، حرى، اخلولق. وأفعال الشروع وهي ما تدل على أول الدخول في الشيء والبداية في مباشرته، وهي كثيرة، منها أنشأ، أخذ، طفق، علق، قام، أقبل، هب. أما بالنسبة لأحكامها فهي كالآتي: أولاً أن يكون خبرها جملة فعلية فعل مضارع لزاماً، وهذا هو الفرق الجوهري بينها وبين كان وأخواتها. ثانياً يكثر اقتران خبر أوشك وعسى وحرى بأن. ثالثاً يقل اقتران خبر كاد وكرب بأن. رابعاً يمتنع اقتران خبر أفعال الشروع كلها بأن، فنقول أخذ إياد يذاكر بجد، ولا نقول أخذ إياد أن يذاكر بجد. خامساً هذه الأفعال كلها جامدة عدا كاد وأوشك، فيأتي منهما المضارع ويعمل عملهما، مثل يوشك الليل أن ينقضي، يكاد اللون يجف. سادساً وأخيراً يعرب اسم كاد أو إحدى أخواتها مرفوعاً، وخبرها يكون جملة فعلية كما ذكرنا سابقاً، ويعرب في محل نصب. أوشكت أن أنهيها. تلخيص الدرس: الأفعال الناقصة كاد وأخواتها. أفعال ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول اسماً لها وتنصب الخبر خبراً لها، ويكون خبرها جملة فعلية. أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر كاد، أوشك، كرب. أفعال الرجاء هي ما تدل على رجاء وقوع الخبر عسى، حرى، اخلولق. أفعال الشروع تدل على أول الدخول في الشيء والبداية في مباشرته، طفق، شرع، أنشأ، أخذ، بدأ، قام، علق، جعل، هب.